إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زلنا في مذاكرة أبواب فن المعارف، فن الأحكام الشرعية، من كتاب تقريب الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي قرناطي المالكي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الباب السادس في الحسن والقبح. نقصد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان مسألة التحسين والتقبيح العقليين لتعلقها بأحد أركان الحكم وهو الحاكم جل وعلا. ولقد اتفقت كلمة المسلمين على أن مشرع الأحكام ومصدرها ومنشئها هو الله سبحانه وتعالى، لقوله جل وعلا: إن الحكم إلا لله، وقوله سبحانه وتعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه، وقوله جل وعلا: ولا يشرك في حكمه أحدا. وإنما تعرف أحكام الله عز وجل بوحيه عن طريق كتبه ورسله، فالله عز وجل إنما أنزل الكتب وأرسل الرسل ليعرفوا العباد أحكام الله عز وجل. ولما كانت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة الشرائع، فقد اتفق العلماء على أنه لا حكم إلا بشريعته عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام هو مظهرها. إلا أن العلماء يختلفون في تحديد الحاكم بهذا المعنى قبل البعثة، وهذه هي مسألة الحسن والقبح العقليين. وقلنا بهذا المعنى للتفريق بين أمرين، فإن الحاكم يطلق به ويراد أولا الحاكم بمعنى مصدر الأحكام ومشرعها، فهو بهذا المعنى من حق الله عز وجل وحده لا شريك له، أي فلا حاكم بهذا المعنى الذي هو إصدار الأحكام وإنشاؤها إلا الله سبحانه وتعالى. ويطلق الحاكم ويراد به معنى آخر، وهو مظهر الأحكام ومدركها. والنبي صلى الله عليه وسلم حاكم بهذا المعنى، وشريعته حاكمة أيضا. بعد ورود الشريعة، لكن قبل ورود الشريعة وقبل البعثة، هل ثم حاكم أم لا؟ وبعبارة أدق، هل العقل مدرك لأحكام الله عز وجل قبل ورود الشرائع أم لا؟ ومسألة كما هي في قبل ورود الشرع، فإن ثمرتها بعد ورود الشرع تتمثل في حال عدم بلوغ الدعوة. وهذه المسألة مسألة التحسين والتقبيح العقليين التي يراد بها بيان حاكمية العقل في إظهار الأحكام وإدراكها، من المسائل الكلامية التي أدرجها الأصوليون في هذا العلم، والسبب والله أعلم يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أن أغلب من تكلم في أصول الفقه من المتأخرين، هم من اشتغل بعلم الكلام وبرز فيه وألف وناظر، مما أدى بهم إلى إدخالهم مسائل من علم الكلام في علم أصول الفقه، كما يقول الغزالي رحمه الله تعالى معللا إدراج الأصوليين لمسائل من علم الكلام في علم أصول الفقه، قال: وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طباعهم، فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة. الأمر الثاني مما من أسباب الكلام عن هذه المسألة في علم أصول الفقه كثرة الفروع من المسائل الأصولية المندرجة تحت هذا الأصل المبنية عليه. وفي ذلك يقول ابن السمعاني رحمه الله: وهذه مسألة كلامية وبنا غنية عنها، وإنما ذكرنا القدر الذي ذكرنا لأنه كان مقدمة مسألة عظيمة في أصول الفقه. وسيأتي معنا أن المسألة هي ما ذكره المصنف رحمه الله في حكم الأشياء قبل ورود الشرع. وقال السمرقندي: وهذه مسألة عظيمة لها شعب كثيرة. وقال أيضا: مسألة التحسين والتقبيح من أمهات مسائل أصول الفقه. ويقول الطوفي مبينا اعتماد المعتزلة على هذه المسألة في كثير من المسائل الأصولية مما أدى إلى بحثها وبيانها، قال: فهذا ما أردنا إثباته من مسألة التحسين والتقبيح لأن مدار مذهب المعتزلة عليه. قال: وسيأتي إن شاء الله تعالى بين أيدينا مباحث تتعلق به، سيأتي إن شاء الله تعالى بين أيدينا مباحث تتعلق به وتحال عليه. قد مضى معنا كثير من المسائل التي بناها المعتزلة على مذهبهم في التحسين والتقبيح العقليين، إلا أن بعض العلماء والباحثين يرى بأن مسألة التحسين والتقبيح العقليين ليست دخيلة على علم أصول الفقه بل هي منه، ويرى أن المسألة لها جانبان: جانب كلامي وجانب أصولي، وإنما بحث الأصوليون بما يوافق منهج البحث الأصولي من حيث علاقتها بالحكم الشرعي والأمر الإلهي، بخلاف علماء الكلام الذين يتناولونها من جهة الاعتقاد وتقرير مسائل علم الكلام. وفي ذلك يقول التبتزاني: فإن هذه المسألة كلامية من جهة البحث عن أفعال الباري تعالى، هل تتصف بالحسن وهل تدخل القبائح تحت إرادته ومشيئته وهل تكون بخلقه ومشيئته، وأصولية من جهة أنها بحث عن أن الحكم الثابت بالأمر يكون حسنا وما نطق به النهي يكون قبيحا. ثم إن معرفتهما أمر مهم في علم الفقه لئلا يثبت بالأمر ما ليس بحسن وبالنهي ما ليس بقبيح، ولأهميتها ألف فيها مؤلفات مستقلة، فقد ألف فيها الطوفي رحمه الله مؤلفا مستقلا سماه درء القول القبيح في مسألة التحسين والتقبيح، وألف فيها الدكتور معايض الشهراني كتابا ضخما في 3 مجلدات سماه التحسين والتقبيح عقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه. ومما سبق بيانه في تحرير محل النزاع يعلم بأن المراد بالتحسين والتقبيح العقليين وحاكمية العقل ليس هو ما يوهمه ظاهر اللفظ من أن العقل مشرع، لا، وإنما هل هو مدرك للحكم الله عز وجل أم لا، ومظهر له أم لا، أي هل العقل مظهر لحكم الله ومدرك له من غير توقف على شريعة أم لا. وإلا لو أخذنا بظاهر اللفظ للازم التشريك العقلي في الحاكمية والتشريع، وهذا لم يقل به أحد من المسلمين. وفي ذلك يقول الإثنوي ملخصا محل النزاع في المسألة: ف فتلخص أن الحاكم حقيقة هو الشرع إجماعا، وإنما الخلاف في أن العقل هل هو كاف في معرفة الشرع أم لا. ويقول الأستاذ عبد الوهاب خلاف رحمه الله: فلا خلاف في أن الحاكم هو الله، وإنما الخلاف فيما يعرف به حكم الله. المصنف رحمه الله حرر لنا محل النزاع فقال: الباب السادس في الحسن والقبح، وهما أي الحسن والقبح يطلقان بثلاثة إطلاقات. أحدها أن الحسن ما وافق الطبع أو الغرر، والقبيح ما خالفه. والثاني أن الحسن ما كان صفة كمال، والقبح ما كان صفة نقص. ولا خلاف أن الحسن والقبح بهذين الإطلاقين لا يفتقر فيهما إلى ورود الشرع. والثالث أن الحسن ما مدحه الله، والقبيح ما ذمه الله وعاقب عليه. وكان الأولى يقول أن الحسن ما مدحه الله وأثاب عليه، والقبيح ما ذمه الله وعاقب عليه. قال: وفي هذا وقع الخلاف. إذن الحسن والقبح قال المصنف هي على ثلاثة إطلاقات. أما الإطلاقان الأولان ففيهما فيطلق الحسن والقبح باتفاق، تصف الشيء بأنه حسن وبأنه قبيح إذا وافق الطبع أو خالفه، أو كان صفة كمال أو صفة نقص، فتقول عما كان صفة كمال هذا حسن كالعلم صفة كمال، وتقول عن الجهل الجهل قبيح صفة نقص، وتقول فيما وافق الطبع الصدق حسن، وتقول فيما خالف الطبع الكذب قبيح. لكن هل حسن ذلك وقبحه يستلزم المدح والثواب والذم والعقاب؟ هذا محل خلاف. فأيضا الخلاف فيما وافق الطبع وخالفه، وفيما كان صفة كمال وصفة نقص، يأتي على المعنى الثالث وهو استلزام ذلك للثواب والعقاب والمدح والذم. هذا هو محل النزاع، هل أولا يعرف الحسن بمعنى المدح والذم من العقل، وهل يلزم من ذلك الثواب والعقاب؟ ثانيا، والعلماء يختلفون في هذه المسألة على أقوال. قال المصنف هذا وقع فيه الخلاف، فقال الأشعري: إنه لا يعلم ولا يثبت إلا بالشرع، أي لا يعلم حسن الشيء بمعنى مدحه والإثابة عليه، وقبح الشيء بمعنى ذمه والعقاب عليه إلا بالشرع. وقالت المعتزلة: بل العقل اقتضى ثبوته قبل الرسل صلوات الله عليهم، ولا يفتقر في معرفته إلا الشرع. هذا المشهور. المشهور أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على مذهبين. المذهب الأول قول جمهور الأشاعرة، وهو قول منسوب إلى الجمهور من نفي التحسين والتقبيح العقليين. فهؤلاء يقولون: ليس للعقل أهلية إدراك لحسن الأشياء وقبحها، وإنما ذلك موقوف على الشرع مفتقر إلى بيانه. ولذلك يعرفون الحسن بأنه ما أمر به الشرع، والقبيح ما نهى عنه الشرع. فلا ثواب عندهم ولا عقاب ولا مدح ولا ذم إلا بالشرع. القول الثاني في المسألة قول جمهور المعتزلة، وهو إثبات التحسين والتقبيح العقليين، بمعنى أن العقل يدرك الأشياء حسن الأشياء وقبحها، ويلزم من ذلك المدح والذم والثواب والعقاب. وبها قال الشيعة والخوارج والكرامية، ونسب إلى بعض الحنفية. لكن في المسألة قول ثالث، وهو قول القائلين بأن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها ولا يتوقف ذلك على الشرع، لكن الثواب والعقاب موقوف على الشرع. فلا تلازم بين إدراك العقل وحكم الشارع. فالقائلون بهذا القول يفرقون بين أمرين: أحدهما إدراك العقل لحسن الحسن وقبح القبيح، والثاني ترتب الوجوب والتحريم والثواب والعقاب على ذلك الإدراك العقلي. فالأول عندهم يمكن أن يكون من مدركات العقول، أما الثاني فمتوقف عندهم على الشرع المنقول، ولا تلازم بين هذين الأمرين، وهو قول وسط بين القولين السابقين كما لا يخفى. وإليه ذهب الجمهور من السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين. قال الجركشي رحمه الله: وهو المنصور لقوته من حيث النظر وآيات القرآن المجيد وسلامته من التناقض. وإليه إشارات متأخر الأصوليين والكلاميين فليتفطن له. انتهى كلامه رحمه الله، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيره من أهل السنة والجماعة. لكن المصنف رحمه الله تعالى ها هنا حرر محل الخلاف مع المعتزلة، فقال: إلا أنهم أي المعتزلة جعلوه ثلاثة أقسام: قسم علمه العقل ضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار، وقسم علمه العقل نظرا كحسن الصدق الضار والكذب النافع، وقسم لم يصل إليه العقل كوجوب صيام آخر يوم من رمضان وتحريم أول يوم من شوال. فالأولان ورد الشرع مؤكدا لما علمه العقل فيهما، والثالث ورد الشرع فيه مظهرا لما لم يصل العقل إليه، مع أن حسن جميعها وقبحه كان ثابتا لها قبل الشرع. ومسألة التحسين والتقبيح العقليين لها مآخذ ترجع إلى القضاء والقدر وإلى تعليل أحكام الله عز وجل وأفعاله بالمصالح ووجوب رعاية الأصلح على الله سبحانه وتعالى. كما أن من أساس اختلافهم اختلاف في حسن الأشياء وقبحها، هل هو لذاتها أم لصفات قائمة بها. فمن قال إن قبحها وحسنها ذاتي أثبت التحسين والتقبيح العقليين، إما مطلقا كما هو مذهب المعتزلة ومن نحى نحوهم، أو على التفصيل الذي ذكره السلف جمعا بين النصوص. ومن قال إن قبحها وحسنها ليس لذاتها بل لورود الأمر بها، نفى التحسين والتقبيح العقليين كما هو مذهب الأشاعرة ومن نحى نحوهم. ولا شك أن هذا راجع إلى مسألة سابقة، وهي في تعليل أحكام الله عز وجل وأفعاله بالمصالح. وأهل السنة والجماعة وسلف الأمة يرون أن للأفعال حسنا وقبحا في نفسها، قد يعرف العقل كما هو مذهب المعتزلة، غير أنهم يفارقون المعتزلة في ترتيب الثواب والعقاب على ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل أنه لا تلازم بينهما، وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضارة، والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات، ولكن لا يترتب عليهما ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي، وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه، بل هو غاية القبح، والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل. فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتها، والعقاب عليها مشروط بالشرع. فالنفاة يقولون هي في ذاتها قبيحة، وقبحها والعقاب عليها إنما ليست في ذاتها قبيحة، وقبحها والعقاب عليها إنما ينشأ بالشرع. والمعتزلة تقول قبحها والعقاب عليها ثابتان بالعقل، وكثير من الفقهاء من الطوائف الأربع يقولون قبحها ثابت بالعقل والعقاب متوقف على ورود الشرع. هذا ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. ودليل أهل السنة والجماعة قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويدل على عدم التلازم بين الأمرين قوله تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، مع أنهم وقعوا في الظلم وهم غافلون عن ما أمر الله عز وجل به عباده، إلا أنهم لم يعاقبهم الله عز وجل فأثبت القبح ونفى العقاب. ومنه يتبين أن العقل عند الأشاعرة شارع للأحكام ابتداء، أما عند المعتزلة فهو مقرر ومؤكد لحكم العقل. عند المعتزلة العقل مقرر ومؤكد لحكم العقل لحكم الشرع، وعند الأشاعرة العقل مشرع للأحكام ابتداء، لأنهم نفوا التحسين والتقبيح العقليين. ولذلك قال المصنف وعند الأشعري أن الشرع هو الذي أنشأ الحسن أو القبح في الجميع، لأنه لا يثبت حكم قبل ورود الشرع. والمصنف رحمه الله ها هنا ينتقل بنا إلى مسألة أخرى من أشهر مسائل التحسين وفروع مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وهي مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع، وهي مسألة التحسين والتقبيح. لأن مسألة التحسين والتقبيح هي في الحاكم ومدرك الحكم قبل الشريعة، إلا أن العلماء يذكرونها كفرع على سبيل التنزل. ولمسألة التحسين والتقبيح العقليين فرعان، شكر المنعم مسألة شكر المنعم، ومسألة حكم ورود حكم الأشياء قبل ورود الشرع. وإنما خصها الأصوليون بالذكر تنزلا للمعتزلة على أصل في التحسين والتقبيح العقليين. وقد ذكر الرازي أن هاتين المسألتين وإن كانتا هما نفسهما مسألة التحسين والتقبيح العقليين، إلا أن الأشاعرة يذكرونها تنزلا للمعتزلة في صحة قاعدته. وفي ذلك قال وقد جرت عادة أصحابنا أن يتكلموا بعد هذه المسألة في مسألتين أخريين، أحدهما أن شكر المنعم لا يجب عقلا، والثانية أنه لا حكم قبل ورود الشرع. واعلم أن متى بينا فساد القول بالحسن والقبح العقليين فقد صح مذهبنا في هاتين مسألتين لا محالة. لكن الأصحاب سلموا القول بالحسن والقبح العقليين ثم بينوا أنه بعد التسليم هذين الأصلين لا يصح قول المعتزلة في هاتين المسألتين. انتهى كلامه رحمه الله في المحصول. قال الرازي رحمه الله في المحصول. وقد مضى معنا قول ابن السمعاني أن الدافع له على ذكر مسألة التحسين والتقبيح العقليين أنه قال وإنما ذكرنا ما ذكرنا منها لأنه كان مقدمة مسألة عظيمة في أصول الفقه، ويقصد مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع. ومسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع كما تتعلق به مسألة التحسين والتقبيح العقليين، إلا أن العلماء يذكرونها كدليل مستقل من الأدلة الشرعية سيأتي ذكره وهو دليل الاستصحاب. لما؟ لأن الاستصحاب فرع على معرفة الحكم الذي يراد استصحابه، وهي المسألة مشهور بالأصل في الأشياء ما هو. والمقصود بالأصل ها هنا كما هو معروف القاعدة الكلية، أو نقول هو المستصحب. أما الأشياء في قول المصنف رحمه الله الأشياء، قال وقال الأبهري الأشياء، ما هو الأشياء؟ الأشياء يقصد بها أمران: الأعيان وهي جميع الذوات المنتفع بها، والأفعال التي هي أفعال المكلفين اختيارية، أفعال المكلفين الاختيارية التي تقع بإرادة المكلف مع قدرته على تركها. فالمقصود ها هنا البحث عن حكم هذه الأشياء أعيانا وأفعالا قبل ورود الشرع. وقوله قبل ورود الشرع احترازا عن بعد ورود الشرع. وها هنا لنا مسألتان: مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع، ومسألة حكم الأشياء بعد ورود الشرع. أما مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع التي ذكرها المصنف رحمه الله، فهي مسألة مفروضة على خلو زمن من شرع أصلا، وذلك ما تنفيه النصوص الشرعية. قال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إلا أنه قد ينتفع بهذه المسألة في تقرير حكم أهل الفترة، أهل الفترة، وكذا حكم الذي نشأ في زمن أو مكان اندرست فيه معالم الشريعة وعم الجهل بالأحكام الشرعية، فهل يكون جهلهم عذرا أم لا؟ هذه فائدة المسألة. كما أن المسألة ليست على إطلاقها في تناولها لجميع الأعيان والأفعال، بل هي مخصوصة بالأعيان والأفعال التي لو ورد الشرع لورد بإيجابها أو تحريمها أو إباحتها. أما ما يعلم حسنه وقبحه بضرورة العقل كقبح القتل أو حسن إنقاذ الغرير فلا ينبغي يكون فيه خلاف. وإذا اتضحت صورة المسألة فهذه المسألة محل خلاف كما قال المصنف. قال: وقال الأبهري الأشياء قبل ورود الشرع على المنع، وقال أبو الفرج على الإباحة، وتوقف غيرهما. فالعلماء يختلفون في هذه المسألة على مذاهب أشهرها ثلاثة ذكرها المصنف رحمه: المنع والإباحة والتوقف. فذهب بعض المعتزلة وبيقال الكعبي منهم والأبهري من المالكية وبعض الشافعية كالدقاق وبعض الحنابلة كأبي يعلى إلى أنها على الحظر، واستدلوا بقوله جل وعلا: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالآية فيها إنكار على من أثبت حكما أو استحل شيئا بغير إذن الله. واستدلوا أيضا بقوله جل وعلا: يسألونك ماذا أحل لهم، والذي يدل بمفهومه أي مفهوم سؤالهم عن المباحات عن طريق المخالفة أن المتقدم قبل الحل هو التحريم. وهنا يلاحظ اتفاق بعض المعتزلة مع المالكية. أولا هذا في القسم الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله في قوله: وقسم لم يصل إليه العقل كوجوب صيام آخر يوم من رمضان وتحريم أول يوم من شوال. فهنا وافقوا المعتزلة. وسيأتي معنا أن مدركهما ومأخذهما مختلف. ومثله في الإباحة، قال وقال أبو الفرج على الإباحة، وهذا هو قول جمهور المعتزلة وعليه أهل الرأي والظاهر وأكثر الحنفية، وقال به بعض المالكية والشافعية والحنابلة. وهؤلاء استدلوا بقوله جل وعلا خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله جل وعلا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وقوله هو الذي جعل لكم الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وقوله جل وعلا قل ما حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية. لكن هذه الآيات التي استدل بها القائلون بالإباحة والقائلون بالحظر إنما هي ما أخذوا الذين نفوا التحسين والتقبيح العقليين، أما المعتزلة فما أخذهم العقل. فالمعتزلة يقررون أن إباحة هذه الأشياء أو حظرها إنما هو ثابت عن طريق العقل، فمن قال بالحظر من المعتزلة في ما لم فيما لم يطلع العقل على حاله قالوا إن الإقدام على ذلك التصرف في ملك الغير وبغير إذنه فلا يجوز عقلا وعرفا كما في الشاهد في أخذ مال الغير، وهذا رد عليهم وقالوا أخذ مال الغير إنما ثبت عن طريق الشرع حرمته. وأما من قال من المعتزلة بالإباحة في ما لم يطلع العقل على حاله قالوا إن الله تعالى خلق الأشياء وخلق العباد لينتفع بها، فدل ذلك على أن الإباحة بمنزلة تقديم الطعام بين يدي الإنسان. وهؤلاء وهذا القول أجاب عنه الآخرون وقالوا لا نسلم أن الله تعالى خلق الأشياء للانتفاع بها لجواز أن يكون خلقها ليصبر عنها. فإذا ما أخذ المعتزلة غير ما أخذ الجمهور. قال القرافي رحمه الله من قال من أهل السنة بأن الأشياء قبل الشرع على الحظر أو الإباحة غير موافق لما قال من المعتزلة بالحظر أو الإباحة، قال لأن مدرك أهل السنة الدليل السمعي ومدرك أهل الاعتزال الدليل العقلي، فلو لم ترد الأدلة المذكورة لأهل السنة لقالوا لا علم لنا بتحريم ولا تحريم، وأما أهل الاعتزال فإنهم يقولون دليل العقل ومدركنا فلا يضرنا عدم ورود الشرائع. القول الثالث في المسألة هو التوقف، هو القول بالتوقف وهو قول الجمهور. وهؤلاء اختلفوا في تفسير الوقف، والأغلب والأكثر على أن المراد بالوقف لا حكم لها، ويذهب البعض إلى التفسير بأنه عدم العلم بالحكم مع وجوده. واستدل الجمهور بقوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله من لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. واستدل أيضا بقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. واستدل أيضا بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قالوا والإباحة والحظر حكمان، والحكم يفتقر إلى دليل ولا حاكم إلا الشرع، وحيث لا شرع لا حكم. وبما أن هذه المسألة مبنية على مسألة التحسين والتقبيح العقلي فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن العقل لا يجيب شيئا ولا يحرمه، بل ذلك من خصائص الله سبحانه وتعالى، كما أنه لا يستقل بإدراك الأحكام. وإذا كان كذلك علمنا أن الصحيح هو مذهب الجمهور وأنه لا حكم للأشياء قبل ورود السمع لأنه لا حكم للعقل، وورود أشياء في شرعنا على الحظر أو الإباحة لا يقتضي ثبوت ذلك الحكم قبل شرعنا، لأن العلماء يتفقون على أن الشرائع مختلفة في المحظورات والمباحات، فرب مباح في شرعنا محرم في حق غيرنا والعكس. الجمهور إذن صحيح ومذهب الجمهور ويقولون لا حكم للأشياء قبل ورد الشرع، يتوقفون. وقد أشرنا فيما سبق إلى أن الخلاف قد تترتب عليه ثمرة عملية في حق من درست في زمانه أو مكانه تعاليم الإسلام وأحكام الشريعة، هل يعذر بجهله أم لا؟ وإلا فالخلاف في هذه المسألة لفظي لورود الشريعة. تبقى معنا مسألة نذكرها زيادة الفائدة، وهي في حكم الأشياء بعد ورود الشرع. فالأعيان والأفعال التي لم يرد في الشريعة حكم الله نفي وإثبات، أي هي مسكوتة، أي هذه الأحكام أفعال الأعيان والأفعال مسكوت عنها، فما هو حكمها؟ العلماء يختلفون في المسألة على أقوال. القول الأول أن هذه الإباحة هو مذهب الجمهور، ويستدلون بالنصوص المذكورة التي ذكرناها في قائلين بالإباحة في المسألة الأولى، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا إلى آخره. والقول الثاني في المسألة أنها على الحظر، وهو قول بعض المعتزلة، وبه قال أبو بكر الأبهلي من المالكية، وقال القاضي أبو بكر الأبهلي من المالكية والقاضي أبو يعلى من الحنابلة، ودليلهم نفس الأدلة التي استدلوا بها. وفي المسألة أقوال أخرى أشهرها الوقف، وهو قول بعض الحنفية واختاره النووي، وبه قال عبد الوهاب المالكي ونسبه للجمهور. وهناك أقوال مفصلة في المسألة، كالقول بأن الأصل في المنافع الحل وفي المضار التحريم، وكالقول بأن الأصل في الأموال الإباحة وفي الأنفس والأموال الحرمة وفي الأنفس والأعراض الحرمة وغير ذلك. وهي في الحقيقة ليست أقوال مستقلة، وإنما تعتبر هذه الأقوال قيودا ومستثنيات من قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. ولذلك عد الخلاف بينه وبين الجمهور لفظيا بخلاف بين القائلين بالإباحة والقائلين بالحظر فمعنوي. والصحيح والله أعلم هو مذهب الجمهور من أن الأصل في الأشياء الإباحة لقوة أدلتهم وضعف أدلة المخالف، إلا أنه يعتبر في الاستدلال بالقاعدة الأخذ بشروطها وقيودها مع عدم وجود المانع من الأخذ بها، وهذا أمر تدل عليه صورة المسألة لأنها مفروضة في المسكوت عنه، ولا يلزم من المسكوت عنه بعينه ألا يشمله نص آخر يحكمه. ولذلك كان من مستثنيات القاعدة على سبيل التمثيل لا للحصر أن الأصل في العبادة التوقيف، كما يدل عليه قول تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وكما يدل عليه أيضا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. وفي الحقيقة هذا قيد مندرج ضمن قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة عن طريق استصحاب براءة الأصلية في خلو الذمم من التكاليف. ومن مستثنيات هذا الأصل أيضا الأصل في الأموال والأبضاع والأمضار التحريم وغير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وغير ذلك من النصوص الشرعية. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.